ولذلك أرسلهم العشرة، لأنه كان كل واحد يعطى حمل بعير ولا يزاد على أن أي فرد يعطى حمل. وكانوا في فلسطين، وقيل في أرض الكنعانيين لكن مرجوح إلا إذا كان الكنعانيون يسكنون في فلسطين. فلما جاء إخوة يوسف ليوسف عرفهم ولم يعرفوا، فقال لهم لعلكم جئتم من بلدكم جواسيس علينا، فقالوا لا، نحن أبناء يعقوب ونحن ناس أصحاب دين وأصحاب رسالة ولسنا جواسيس. ونحن عشرة وأخونا الحادي كنا وحكوا الحكاية، فقالوا أخونا الصغير بقي عند أبيه يحبه، وكان لنا أخ آخر أكله الذيب أو ضاع، ولذلك لتخبرنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذه الأمور يعني، فبدأ يسألهم وهم يجيبون. بعدين أراد صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، أن يأتيه أخوه، فقال لهم أنا لا أدري أنتم صادقون أم كاذبون، فأتوني بأخيكم من أبيكم حتى نعلم أنكم على صدق أو لا. وبعدين بالغ في إكرامهم واحتفى بهم ولم يخبرهم بنفسه وهم لم يعرفوه. إذن جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، فعرف يوسف إخوته وإخوته لم يعرفوه، ولذلك قال وهم له منكرون، أي النكرة هو الذي لا يعرف، فلان النكرة، والأخ هو الذي بينك وبينه نسب من جهة الأم أو الأب أو من جهتهما معا، هذا يقال له الأخ. إذن إخوة يوسف لأبيه، فعرف يوسف إخوته لما أعطاه الله من الذكاء، أو سألهم وقال لهم أنتم قد تكونون قدمتم بلدنا لغرض غير سليم، فقالوا نحن أصحاب كذا وكذا، فعرفهم أو عرفهم في البداية. وقوله فعرفهم تدل على أنه على طول لما رأهم عرفهم، ما كان في وقت، ما قال وعرفهم أو ثم عرفهم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، يعني عندما دخلوا عرفهم وهم له وهم لم يعرفونه وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازين، طبعا وقع نقاش وكلام، وفي هذا النقاش أخبره بأن لهم أخا من الأب وأنه الصغير، فهو أتى بمترجم وأراد أن يعمي عليهم حتى لا يعرفوه. وبالغ في إكرامهم، وبعدين جهزهم بجهازهم، جهازهم أو جهازهم كله قراءة سبعية. جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لم يعرفونه وهم له منكرون، ثم قام باللازم لهم، ضيفهم وأعطاهم ما أتوا يريدون، ثم بعد ذلك البضاعة التي جاءوا بها أو المال الذي جاءوا به ليشتروا به الميرة جعله في أمتعتهم ولم يأخذ منهم شيء، مبالغة في إكرامهم وحرصا على أن لا يعودوا، وحرصا على أن يعودوا مرة أخرى. فلما جهزهم بجهازهم يعني أعطاهم كل ما عنده، قال أتوني جئوني بأخ لكم من أبيكم بنيامين الذي ذكرتم ليشهد على أنكم صادقون فيما قلتم. إذن أتوا المرة الأخرى بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين، ألا ترون، ألا حرف استفتاح وتنبيه، ترون تنظروا وتشاهدوا أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين خير المستضيفين، أما رأيتم ما عملت لكم؟ إذن إن لم تأتوا بأخيكم فإن هذه الكرامة وهذه المنزلة التي وجدتم عندي لا تجدونها مرة أخرى. فإن لم تأتوني بأخ لكم من أبيكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. إذن لما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم بنيامين، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ألا ترون ما فعلت لكم وأنا أكرم المضيفين؟ لأن يوسف كان يعد أماكن لكل من يريد الميرة يضيفه ويكرمه، ثم إيش يعطيه حاجته ويمشي. ألا ترون أني أوفي الكيل لمن جاء يحتاجه وأنا خير المنزلين لما حباني الله به من المكانة؟ فإن لم تأتوني به أي ببنيامين أخيكم فلا كيل لكم عندي في المرة القادمة، فلا كيل لكم عندي ولا تقرأ ولا تأتوا لمصر. هذه مشكلة، لأن يعقوب يحب بنيامين وفيه العوض عن يوسف، وإخوته لما ذهبوا بيوسف فعلوا به ما فعلوا، وهذا إذا أعطاهم لهم مرة أخرى يخاف أن يقع له ما وقع لأخيه، فأصبحت هذه مشكلة. قالوا إخوة يوسف ليوسف سنراود عنه أباه، سنطالب أباه به ونحث عليه بأن يعطيه لنا. المراودة هي المطالبة، أو هو الطلب الملح برفق. سنراود عنه أباه يعقوب وإنا لفاعلون ذلك، لمحتمون أن نقوم بذلك. هنا قيل إنه أخذ أحدهم رهينا عنده، وقيل لم يأخذ أحدا منهم، وهذا الذي يظهر من النصوص، لأنه أكرمهم، ويبقى واحد عنده ليس ما يدل على أن الإكرام ناقص. وقال لفتيته قراءة الجمهور، ولفتيانه اللي هو حمزة والكسائي وحفص عن عاصم، الجمهور لفتيته جمع قلة، لفتيانه جمع كثرة، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني الرحلة الذي يضعوه على البعير اجعلوا ما أتوا به ليشتروا فيها، كل واحد ضعوا له ما أتى به في محله، جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. إذا هو أكرمهم وقال لهم يأتوا بأخيهم، وما أتوا به أعطاه إياهم، هذا كل رغبة في أن يأتيه أخوه، وهو مع ذلك لم يخبرهم. قيل كيف يوسف وهو نبي الله يحاول أن يأتيه أخوه حتى يحزن، ومع ذلك أبوه يحزن، كيف فعل ذلك؟ قيل هذا فعله بوحي، وهذا الأمور مأمور به، وهذا الاحتيال جاءه وحي به أنه يفعله، وإلا لو لم يكن ذلك لأخبرهم بكل شيء، ولكن كان الوحي هكذا ليزيد أجر يوسف ولتزيد درجته يعقوب لما يرى من الألم، ولتكمل عليه النعمة، وليروا إخوة يوسف ما أحب الله به يوسف وأكرمه به. فإن لم تأتوني به أي ببنيامين فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تأتوا لمصر. قال إخوة يوسف ليوسف سنراود، نطلبه لأبيه، سنراود عنه أباه، نطلبه منه، وإنا لفاعلون ما قلنا لك ومنفذون الوعد الذي وعدته علينا. فلما وقال لفتيانه أو لفتيته، الفتيان جمع فتاة وهو الشاب أو العبد، العبد من حيث هو يقال له الفتاة، والشاب يقال له الفتاة، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم في أمتعتهم لعلهم يعرفون أمتعتهم بضاعتهم إذا انقلبوا إلى أهلهم ليكن ذلك سببا في رجوعهم إلينا. فلما رجعوا إلى أبيهم وجاءوا منازلهم وفتشوا أمتعتهم وجدوا بضاعتهم ففرحوا، قالوا يا أبانا ما نبغي، ما الذي نريد؟ أو لا حاجة لنا، ما نافية أو استفهامية، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أيوة، قالوا يا أبانا منع منا الكيل، منع منا الكيل يعني منع بمعنى يمنع منا الكيل في الزمن المستقبل، كما قال حتى إذا جاءوها فتحت، أي يعني تفتح، يعني استعمل المضارع بمعنى المضي وهذا أسلوب معروف. قالوا يا أبانا منع منا الكيل في الزمن المستقبلي حيث أمرنا بأننا لا نأتي إلا بأخينا، أي منع منا الكيل في المرة القادمة، فأرسل معنا أخانا نكتل أو يكتل، فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل جميعا لأننا منع منا الكيل، أو يكتل ونزداد كيل بعير كما سيأتي. قال إخوة يوسف لأبيهم يا أبانا منع منا، منع منا يوسف الكيل في المرة القادمة إذا لم نأتي بأخينا معنا. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا، لأنه شرط علينا أن نأتي به لنأخذ الكيل ولنأخذ الميرة، وإنا له لحافظون، وإنا لأخينا حافظون له من أن ينال ضرر. قال يوسف لبنيه، قال يعقوب لبنيه هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، وقد ضيعتموه ولم تقوموا باللازم فيه، ولكن الله هو الحافظ، فالله خير حافظا أو خير حفظا، حفظا، الله خير حفظا أو حافظا، كلهم قراءة سبعية، وحفظا قد تكون تمييز أو تكون حال في كونه حافظا، وقد تكون أيضا تمييز، لكن الأولى فيها في حفظا أن تكون تمييز، وفي حافظا يعني الله خير، أيوة، في حال كونه حافظا، أو الله خير حفظا يعني في يعني من حفظ غيره، أو تبيين للخيرية، وهو جل وعلا أرحم الراحمين، فلذلك سيرحمني ويحمي بنيامين ويأتي بيوسف، ولذلك هو دائما يوسف يعقوب يبكي على يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم حزين، حتى قال له بنوه تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، حتى تشرف على الهلاك أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي. إذن قالوا يا أبانا منع منا الكيل الميرة فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل نأخذ ما نحتاج إليه وإنا له لحافظون. فقال يعقوب هل آمنكم عليه، ما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل وتعلمون ما فعلتم، فالله خير حافظا أو خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما جاءوا لبلدهم وفتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا إخوة يوسف لأبيهم: ما نبغي، ما الذي نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا. إذن هذا يحثهم على إيش؟ على الإتيان بأخيهم. هذه بضاعتنا التي أعطيناها فيما جئنا به ردت إلينا، ونشتري بها مرة أخرى، ويمشي معنا أخونا، ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير على يوسف لما له من الكرم ولما له من القدرة. إذن إذن قالوا يوسف، قالت إخوة يوسف ليوسف: يا أبانا، ما الذي نريد؟ هذا الذي أعطيناه ليوسف رده لنا، نشتري به مرة أخرى، ويذهب معنا أخونا، ونحفظه ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير على يوسف لما حباه الله به. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يسأل: وينبغي أن تكون الأسئلة في الدرس أو فيما يحتاجه الإنسان في دينه؟ يقول: قد يرد على الذهن سؤال، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم رحلوا من المدينة إلى كثير من الأمصار، فما العلة في ذلك؟ الصحابة رحلوا فاتحين دعاة معلمين، ولذلك قال جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المسلم يذهب إلى المحل الذي يكون الإنتاج فيه لدينه ولأمته ولنفسه أكثر. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالصحابة تفرقوا في الأمصار فاتحين معلمين دعاة، نعم. ولذلك أفضل الناس بعد الرسل الصحابة، كلهم عدول، وكلا وعد الله الحسنى، نعم. لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفة، الله الله في أصحابي. ولما قال أحد الجلاس مع معاوية، مع مالك: أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ غضب مالك وقال: لغبار، من خرف فرس معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ الصحابة لا يلحقون. ولذلك الله الله في أصحابي. فهم ذهبوا في الأمصار فاتحين ودعاء ومعلمين وقدوة في الخير، نعم. والمدينة طبعا خير لمن لا يمشي لينفع الناس، يعني الذي ليست عنده مقدرة لنفع الناس، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، نعم. هذا في الجملة. يقول: إنه ابتلي بمعصية عياذا بالله فلم يستطع تركها، ثم حلف بعد ذلك يمين أن لا يفعل تلك المعصية، فبقي مدة على ذلك ثم رجع وفعل تلك المعصية، فما حكم اليمين؟ اليمين يكفرها ويتوب، يتوب. من تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه، وأنت لا تملك إلا التوبة. والإنسان ركبت فيه الشهوة وضعيف، ولكن الله لا يخفى عليه من تاب ومن لم يتوب. إذا تبت توبة نصوحة يمسح عنك، فإن عدت للذنب وتبت توبة نصوحة يمسح عنك، وإن عدت للذنب وتبت توبة نصوحة يمسح عنك. لكن الله لا يخفى عليه من تاب ومن يقول أنا تائب وهو ليس بتائب. والتوبة لها شروط: الإقلاع، والنية أن لا يعود باتفاق، والندم مكمل للتوبة، وليس لازم، لأنه ليس بيد الإنسان، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن الإقلاع في الحال والنية أن لا يعود، والندم من كمال التوبة، ولكن ليس بيد الإنسان. هل يجوز إقامة الصلاة بعد صلاة الجماعة في المسجد؟ وهل يكون لنا أجر الجماعة في دنا؟ نعم، ولكن الأولى أن الإنسان لا يتخر عن الجماعة، وإن كان الإنسان معروف وفي حي الأولى أن يصلي بمفرده حتى لا يكون فيه اتهام للإمام. فإن كان المسجد كبير ولا يعرف الإنسان يمكن يقيم جماعة أخرى. لكن كان الصحابة إذا الواحد رأى الناس خرجوا من المسجد يرجع ويصلي في بيته. من أجريت له عملية جراحية لمدة أسبوع يقضي الصلاة، مفروض لا يؤخر الصلاة، إلا لا تسقط الصلاة إلا عن فاقد العقل. المريض يصلي، فإن استطاع أن يتوضأ يتوضأ، وإن لم يستطع يستعمل التراب. فلم تجدوا ماء أو كنتم مرضى فتيمموا صعيدا. فإن لم يستطع أن يقوم يصلي جالس، فإن لم يستطع يصلي نائم، فإن استطاع أن يتوجه للقبلة يتوجه لها، وإن لم يستطع يصلي بحالته. لا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل. كل إنسان عنده عقله يجب عليه أن يصلي بالحالة التي هو فيها. إن استطاع أن يتطهر يتطهر، إن لم يستطع يصلي بالنجس، إن استطاع أن يتوضأ يتوضأ، فإن لم يستطع يصلي بالتيمم. يقول إنهم حجاج من بلد وتدركهم صلاة الفجر في الطائرة، فماذا يفعلون؟ يصلون في الطائرة ويتوضؤون ويسجدون، والطائرات الكبيرة فيها مسجد في مؤخرتها موجود، ولا يصلي جالس. مؤخرة الطائرة فيها مسجد، وكل الطائرات التي هي كبيرة من البلاد الإسلامية فيها مسجد في مؤخرتها، وفي مكان للوضوء ميضة يتوضأ منها، ويؤذن ويصلي في الطائرة. وكثيرا ما يصلى في الطائرة وفي محل وفي سجاد وفي محل المصلين، بالأخص هذه الطائرات الكبيرة التي تكون تشيل كثير ففيها محل مصلى. هذا ليس وقته. نعم.